قوله وأما ما سألتم عنه من حقيقة الإيمان فهو التصديق، المراد به في أصله، المراد به في أصله لا في حقيقته الكاملة، لا في حقيقته الكاملة. وسيأتي رده رحمه الله تعالى على بعض أهل العلم الذين قالوا الإيمان هو التصديق الجازم، سيأتي رده على بعض أهل العلم في قوله الإيمان هو التصديق الجازم، وذلك في الصفحة 600، فإنه قال فيها في أولها قال في آخر التي قبلها صفحة 105 و106 قال والثانية قولك في الإيمان بالله وملائكته صفحة 105 قال والثانية قولك في الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، والإيمان هو التصديق الجازم بما أتى به الرسول، فليس كذلك، وأبو طالب عمه جازم بصدقه الذين يعرفونه إلى آخره. فيؤلف بين القولين بأن المراد هنا أصله الذي ينشأ منه لا حقيقته التي يتركب منها. انظر صفحة 105 و106 من هذا المجلد. ومثل هذه المواضع صار من الناس من يأتي إليها ثم ينقلها عن إمام الدعوة أو غيره من أهل العلم ثم يقول هو ممن يقول أن الإيمان، من يقول إن الإيمان يكفي فيه التصديق، فيقع في الغلط عليه. ومعرفة مذاهب المشهورين بالعلم من أهل السنة أو اعتقاد أهل السنة يؤخذ عمن أوعب فوعى مقالاتهم، أما أولئك الذين يأتون فيفتشون الكتب يبحثوا عما يوافقهم ثم ينسبونه إلى هؤلاء فإن مثل هؤلاء لا يؤخذ منهم علم الاعتقاد، لأنهم يقعون في الغلط على الأئمة كهذا الموضع وكموضع آخر يأتي وبعده آخر في كلام الشيخ وغيره رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.